أبو البركات أبو ابن ملكة هذا كان في بغداد. ابن ميمون انتقل إلى مصر في آخر زمن الخلافة الفاطمية، ولما دخل سيدنا صلاح الدين الأيوبي وفتح مصر وأعادها إلى أهل السنة والجماعة رسميا، صار هو وزير الصحة في الدولة الأيوبية. شايف حضارة الإسلام، يهودي لكن خبير في الطب، فجعله رئيس الأطباء وزير الطب في دولته. ولم يقل هذا يهودي، ليس له ولاية عامة، ده علاج. كذلك ابن ملكة هذا كان طبيب الخليفة في بغداد، وله كتاب اسمه المعتبر. ابن تيمية يدعي أنه أسلم، وأن اسمه أو لقبه هو يلقبه بأبي البركات. في كتاب مشهور لابن تيمية اسمه دار تعارض العقل والنقل، حوالي 7 مجلدات، تجد أنه ينقل من كتاب ابن ملكة اليهودي هذا أحيانا صفحة كاملة وأحيانا صفحتين. يقول قال أبو البركات وينقل صفحة وصفحتين عاد. طبعا هو لا أبو بركات ولا أبو بتنجان، ده واحد يهودي مشهور وله قصة طويلة في التاريخ، وخاف من القتل فأسلم قبل وفاته بمدة قصيرة، ظاهرا خاف من القتل في مجلس الخليفة. حتى لو على هذا كتابه المعتبر صنف قبل إسلامه، وهو مؤسس للعقيدة التشبيهية عند اليهود على طريقة الفلسفة كما فعل ابن ميمون. إذن يا مشايخنا، صفات المعاني عندنا 8 صفات، عند الأشاعرة 7 صفات، ثم اختلف في أكثر من هذا، فاختلفوا في الإدراك، اختلفوا في التكوين، نحن والأشاعرة اختلفنا في صفة اليدين، اختلفنا في البقاء، اختلفنا في القدم. بعض العلماء يقول القدم صفة ذاتية وليس سلبية، بعض العلماء يقول البقاء صفة ذاتية، وهكذا. هناك اختلاف في صفات أخرى، لكن ما اتفق عليه المتأخرون أن صفات المعاني إما 7 صفات أو 8 صفات. الماتريدية يقولون 8 صفات، الأشاعرة يقولون 7 صفات. واضح هذا الكلام؟ طيب تعالوا اليوم ندرسها بقى، لأن الشيخ انتقل إليها، انتقل وبدأ بالإرادة. نحن نريد قبل الإرادة، وإن كان سيذكر الشيخ صفة العلم، لكن نريد أن نبدأ بالعلم. العلم فالإرادة فالقدرة فالتكوين فالحياة فالسمع فالبصر فالكلام، والفاء في اللغة تفيد التعقيب، فلم نقل وا ولم نقل ثم، قلنا إيه؟ فاء. هناك 4 صفات نريد أن نعقب فيما بينها، العلم فالإرادة فالقدرة فالتكوين، بهذا الترتيب. ستعرف بعد قليل الحكمة من الترتيب. نبدأ أولا بصفة الإيه؟ علم، وبعد ذلك صفة إرادة، وبعد ذلك صفة قدرة، وفي النهاية نحن ما تردي صفة تكوين. تمام؟ طيب ما هو العلم؟ صفة أزلية قائمة بذات الله، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، تعلق إحاطة من غير سبق خفاء. وبعض المشايخ يقول كشف من غير سبق خفاء، يعني صفة كشف، لكن الأحسن أن تعبر بإحاطة، لأن الكشف يكون بعد تغطية. والله علمه تنجيزي قديم، لا خفاء طرأ عليه أو سبق قبله خفاء، علمه في الأزل قديم، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فهذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وهي التي نحن عندها اليوم أو الآن، صفة الإرادة. تعريفها: صفة أزلية قائمة بذات الله، يخصص الله بها الممكنات بأحد الاحتمالات المتقابلة الجائزة على هذا الممكن. يبقى أولا صفة العلم صفة إحاطة من غير سبق قفاء، علم الله بها الواجبات، فيعلم الله نفسه ويعلم الله تعالى الواجبات له ويعلم الله إلى آخره، وعلم الله بها المستحيلات فيعلم الله بها استحالة الشريك له إلى آخره، ويعلم الله بها الجائزات، كل الجائزات الكليات والجزئيات، ما كان وما سيكون وما لم يكن وما لو كان كيف كان سيكون، يعلم كل شيء. تمام. إذن العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل تعلق إحاطة من غير سبق خفاء. الإرادة تعلق تخصيص أو صفة تخصيص. يعني إيه تخصيص؟ يعني عم الشيخ إسلام ده كان ممكن يكون قرقيزي وممكن يكون مصري وممكن مليون حاجة تاني، في احتمالات كثيرة، صحيح؟ أراد الله أن يكون قرقيزي وأن يكون إسلام وأن يكون له طول كذا ويولد في لحظة كذا ويعيش في كذا. كل هذه الأشياء كل واحد منها يحتمل احتمالات كثيرة جدا، آلاف ومئات ألوف الاحتمالات في بعض الأحيان وملايين الاحتمالات. الإرادة تخصص من بين المعلوم لله، كل هذه الاحتمالات معلومة لله، تخصص واحد فقط إن إسلام سيولد في ثانية كذا، في الثانية كذا، جزء ثانية كذا، سنة كذا، يوم كذا، في مكان كذا، من بين مليارات الاحتمالات. كل المليارات الباقية يعلمها الله، لكن الإرادة جعلت هذا الإنسان سيوجد في هذا الوقت المخصص. إذن العلم صفة إحاطة والإرادة صفة تخصيص، وتخصيص في الممكنات فقط، لأن الواجب لا يحتمل احتمالين، الواجب ثابت موجود دائما لا يحتمل شيئا آخر، والمستحيل أيضا لا يحتمل شيء، هو منفي دائما، عدم دائم، واضح؟ إذن الإرادة تتعلق بالممكنات فقط، لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل. أما العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. تعلق العلم إحاطة، تعلق الإرادة تخصيص. جاءت الصفة الثالثة عندنا القدرة. قال الماتريدي رضي الله عنهم: القدرة صفة تجهيز، صفة أزلية قائمة بذات الله، يهيئ الله بها الممكنات للإيجاد أو الإعدام. يعني الله قبل خلق إسلام علم كل احتمالات الشيخ إسلام واختار له احتمال واحد من بين مليارات الاحتمالات، وعندما يأتي وقت إيجاده القدرة تجهز وتهيئ إسلام ليخرج، فيأتي التكوين يتعلق به يخرج. صفة الرابعة، صفة التكوين، صفة أزلية قائمة بذات الله، التكوين يوجد الله بها الممكنات، الشيخ إسلام موجود، أو يعدمها على وفق الإرادة. على إيه؟ الإرادة قالت سنة كذا، يوم كذا، ساعة كذا، قالت طبعا دي مجاز، ومجاز جائز ما فيهاش حاجة، يعني خصصت، يعني خصصت زمنا معينا، فعندما يقترب الزمان القدرة تهيئه والتكوين يحصل به الإيجاد ويحصل به الإعدام، وكل هذا على التسامح أصلا. واضح يا مشايخنا؟ ولذلك قلنا احفظوا هذه الأربعة مرتبة: علم أحاط به قبل إيجاد، إرادة خصصت احتمال من بين المعلومات الكثيرة، قدرة تهيئة، تكوين إيجاد. فهي على هذا الترتيب. هذا الترتيب حقيقي في الله؟ لا، لكن هكذا نحن من جهتنا نفهم. أما صفات الله لا ترتيب فيها ولا حدوث ولا زمان ولا شيء، لكن نحن من جهتنا نفهم هكذا. واضح يا مشايخنا؟ إذا عرفنا أربع صفات من صفات المعاني: العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، أما الإرادة والقدرة والتكوين تتعلق بالممكنات أي الجائزات، لا تتعلق بالواجب ولا المستحيل. ومن هنا ترد على الملحد أو على غير المسلم، واحد مثلا يهودي يقول لك: يا أخي أليس الله بقادر على كل شيء؟ قادر ولا غير قادر؟ قادر. تقول له: قادر طبعا. أي خلاص، الله بما أنه قادر على كل شيء خلق له أعضاء وصار له أعضاء، زعلان ليه أنت؟ قادر على كل شيء. تقول له: أنت حمار مش فاهم حاجة، لأن القدرة تتعلق بأي شيء؟ أعضاء لله، ممكنة ولا مستحيلة؟ خلاص، قدرة لا تتعلق به. فهو قادر على كل شيء، يعني كل شيء في العالم، أما الله لا يفني نفسه، ده مستحيل. القدرة لا تتعلق بالمستحيل، والإرادة لا يريد أن يجعل له ابنا، مستحيل. ها واخد بالك؟ فالإرادة لا تتعلق بالواجب والمستحيل، القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل. ولا التكوين، لم يكون له صاحبة ولا ولدا ولا شريكا ولا ندا ولا مؤثرا معه غيره. واضح كل هذا؟ ترد به على كل تلك الطوائف، وترد بها على الوهابية، لأن الوهابي أخذ نفس الفكرة من اليهود وقال لك أليس الله بقادر على كل شيء يا شيخ؟ تقول له يقول خلاص ينزل في الثلث الأخير، زعلان ليه؟ نفس الفكرة. تقول له النزول الحقيقي حلول في الكون، لو نزل الله حقيقة نحن نقول نزول مجازي، والله أعلم بالمعنى. هم يقولون نزول حقيقي، يعني ذات الله تتحرك، كلمة تتحرك هذه في الفصل الأول أثبتها ابن تيمية في نحو 7 صفحات في درء تعارض العقل والنقل، يثبت أن الله يتحرك في الكون. طيب لو دخل الله في السماء تصبح السماء هي الله، والله والسماء حلول، القول بالحلول لا علاقة له بالإسلام، ده ملل وأديان أخرى. وبالتالي قلنا النزول الحقيقي مستحيل. هو يقول الله قادر على كل شيء، حتى المستحيل قادر عليه، إلا أنه لا يفعله عادة. ده مذهب الوهابي، أن الإرادة والقدرة تتعلقان بالمستحيلات والواجبات، إلا أن العادة جرت على أن لا يفعل الله هذا. ونحن نقول لا، الإرادة والقدرة والتكوين تتعلق بالممكنات فقط، وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتك. واضح يا مشايخنا؟ طيب يبقى كذا انتهينا من هذه الصفات الأربع. بعد ذلك تأتي صفة الحياة. ما هي حياة الله؟ صفة أزلية قائمة بذات الله تصحح الاتصاف بباقي الصفات كالعلم. لو لم يكن حيا لما كان موجودا وعالما ومريدا وقادرا إلى آخره. فهي صفة تصحيح للاتصاف بباقي الصفات الإلهية. الصفة كده رقم كام دي؟ السادسة. السادسة قال العلماء السمع صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالموجودات تعلق إحاطة يغاير العلم والبصر. ده مذهب. وهناك مذهب آخر يقول السمع صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالمسموعات فقط. وبينهما فرق. الشيخ خليفة له جسم وله صوت، صوته غير جسمه. هناك مذهب يقول الله يسمع صوت خليفة وجسم خليفة، فسمعه ليس خاص بالأصوات كسمعنا، يسمع كل الممكنات، كل الموجودات، واجبات أو ممكنات. تمام. المذهب الثاني يقول لا، سمع الله يسمع صوت خليفة فقط. المذهب الأول مشهور عن الأشاعرة، والمذهب الثاني هو المشهور عند الماتريدية. وإن كان الماتريدي في كتابه التوحيد كما قرأت بنفسي أثبت المذهب الأول هو الموجودات. إذن الله يسمعنا ويرانا، فيسمع صوتنا وأجسامنا ويرى أصواتنا وأجسامنا على هذا الرأي، أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات. وهناك رأي آخر قال لا، السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصرات. إذن عندنا كم قول؟ قولان. اثنين. هو في ثالث، لو أنت عايز ثالث في ثالث. قال في رواية عن الإمام الأشعري قال السمع والبصر هما العلم إذا تعلقا بالمسموع والمبصر. ثم هناك آراء كثير مش ثلاثة بس دول بتوع أهل السنة. تمام؟ المذهب الثالث بالمرة بدل في واحد شيخ قال الثالث. قال الأشعري في رواية غير معتمدة: السمع والبصر هما صفة العلم. إذا لا يوجد سمع وبصر صفة غير العلم، هي العلم، لكن إذا تعلق العلم بالمسموع كان سمعا، وإذا تعلق بالمبصر كان بصر. فعندنا في السمع والبصر كم مذهب؟ كذا ثلاث، المعتمد منهما اثنان، والأحسن من الثلاثة الموجود، أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات كلها. والموجود هذا إما أن يكون واجب الوجود فالله يسمع ذاته ويرى ذاته، أو ممكن الوجود الله يسمعنا ويرانا. واضح يا مشايخنا الكرام؟ مفهوم. هكذا بقي صفة الكلام، وهي أهم صفة من بين الصفات الثماني. ودائما ما كنت أقول لكم يا مشايخنا الكرام، صفة الكلام هناك رأي من بين آراء كثيرة يرى أن هذا العلم سمي علم الكلام لشدة اختلاف علماء هذا الفن في مسألة كلام الله، فلقب العلم بأشهر مسائله، كما لقب أيضا بعلم التوحيد لأن التوحيد أسمى مسائله. واضح؟ صفة الكلام هي المعركة الكبرى بين المتكلمين من أهل السنة وغيره، فتظهر فيها خلافات الفرق الإسلامية ظهورا شديدا أكثر من باقي الصفات. ولذلك احتدمت المعارك الفكرية بين أهل السنة من جهة، والمعتزلة من جهة، والروافض من جهة، والمشبهة والوهابية في زماننا من جهة، في قضية ما هو كلام الله. سنشرح الآن التعريف، وسيأتي الكلام مفصلا بعد ذلك في مسألة كلام الله. ما هو تعريف صفة الكلام؟ صفة أزلية نفسية. بعض العلماء يعبر بنفسية، لماذا؟ حتى يخرج من الوهم الكلام اللفظي، لأننا معاشر أهل السنة نقسم الكلام إلى نفسي ولفظي، ولفظي دي فيها سوء أدب لا تقال إلا في الدروس، لكن يقال نفسي ومقروء. كلام النفسي وهو الصفة القديمة القائمة بذات الله، والكلام المقروء هو الذي على لساني والذي طبع سنة 2020 في المصحف، يعني له زمن الطباعة، والحروف في المصحف لها زمن، حادث هذه الحروف المطبوعة أو المكتوبة المخطوطة مخلوقة طبعا. أما القائم بذات الله قديم طبعا. واضح يا مشايخنا؟ إذن الكلام يطلق حقيقة على النفس ومجازا على اللفظ. كلمة واحدة لها معنيان، وشرحنا كثيرا في دروس الأصول، إذا اتحد اللفظ الواحد وتعدد المعنى بإزاء اللفظ الواحد فنحن أمام أحد احتمالات ثلاثة لا رابع له: إما المجاز، وإما النقل، وإما الاشتراك. المجاز يعني الكلمة لها معنى حقيقي ولها معنى، وإما النقل لها معنى مثلا لغوي ومعنى شرعي اصطلاحي إلى آخره، وإما اشتراك. واحدة لها عدة معاني بأصل الوضع ككلمة عين: جارية، باصرة، جاسوس، الذهب، البيت، الرجل الشريف يقال عنه عين الأعيان. لها معاني كثيرة كلمة عين. تمام؟ طيب، عندنا كلمة واحدة وهي الكلام الإلهي، كلام الله، يطلق على كم معنى؟ اثنين: حقيقة ومجازا، لا اشتراكا. هناك من قال بالاشتراك، لكن المجاز خير من الاشتراك. تمام؟ وهو رأي الإمام الباجوري في تحفة المريد، يميل إلى أن المجاز أحسن. تمام؟ الكلام حقيقة، كلمة كلام الله حقيقة على النفس القائم بذات الله، مجاز على المكتوب في المصاحف. إذن إذا قيل لك كلام الله تفهم مباشرة الصفة القائمة بذات الله. فإذا أطلقت على المصحف تحتاج إلى قرينة. وهناك كلمة أخرى، القرآن، يستعمل بنفس المعنيين، لكن الحقيقة فيه معكوسة والمجاز عن الكلمة الأولى. القرآن حقيقة في اللفظ مجاز في النفس. إذن الكلام الإلهي حقيقة في الكلام الإيه؟ نفس، مجاز في الكلام اللفظ. والقرآن بالعكس حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي. ما هو الكلام النفسي؟ هذا هو الدرس الذي نشرحه فيه. صفة أزلية نفسية قائمة بذات الله، إذن صفة من صفات الله، وصفات الله كلها قديمة. بل يقول الماتريدية كما يقول الإمام الأوشي رحمه الله في لاميته المعروفة ببدء الأمال المشهورة التي نحفظها جميعا: صفات الذات والأفعال طرا قديمات مصونات الزوال. فالمشهور عند الماتريدية أن الصفات الذاتية بل والفعلية قديمة. واختلف معنا الأشاعرة وقالوا صفات الفعل حادث، سنعرف هذا في صفة التكوين، تمام؟ فبالإجماع كل الصفات الذاتية قديمة، يعني العلم قديم ولا حادث؟ علم الله قديم، إرادته قديمة، قدرته قديمة، تكوينه، سمعه، بصره، حياته، كل قديم. كلام الله صفة قديمة قائمة بذات الله، ليست صوتا ولا حرفا، منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء والسكوت والآفة الباطنية. فلما عرفها العلماء عرفوها بالإثبات والنفي. في العلم نفينا شيئا؟ ما تعريف العلم؟ كما قلنا صفة أزلية قائمة بذات الله أحاط الله بها بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لا يوجد نفي. أما صفة الكلام بالذات العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم في تعريفها ينزهون لكثرة ما وقع فيها من تشبيه المشبه الذين قالوا كلام الله صوت وحرف حقيقيان. فلذلك العلماء من أهل السنة إذا عرفوا صفة الكلام صاحبوا التعريف أو ضمنوا التعريف تنزيه الله وتنزيه كلام الله، فقالوا ليس صوتا ولا، خلافا للوهابية وابن تيمية، لا تقدم ولا ترتب في كلام الله، أما القرآن فيه تقديم وتأخير، لا إعراب ولا، ما هو لا صوت ولا حرف، إذن لا إعراب ولا بناء. طب والقرآن الذي نقرأه تعرف تقول فيه الكلمة ثلاثة أوجه في الإعراب، بعض الكلمات ثلاثة وأربعة وخمسة أوجه في القرآن الكريم، بل قد تقرأ في قراءة بإعراب وفي قراءة أخرى بإعراب آخر، وقد تكون مبنية إلى آخره. ليس صوتا ولا حرفا ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب ولا بناء ولا سكوت، لأن كلام الله قديم أزلي باقي، ليس من جنس الكلام والحروف، فلا يتصور على الله سكوت، كما لا يتصور على الله علم وعدم علم، لا يتصور له كلام والسكوت، لأن كلامه ليس معناه الكلام هذا الذي عندنا، واضح؟ ومنزه عن السكوت والآفة الباطنية. ما هي الآفة؟ الخرس. الله لا هو يسكت ولا والعياذ بالله يتصف بالخرس كما يحصل في البشر ونحو هذا، تمام؟ وهي صفة دل الله بها على كل الواجبات والجائزات والمستحيلات، فهي مقابلة للعلم. العلم إحاطة، علم الله به كل الواجبات والجائزات والمستحيلات، والكلام دلالة، دل الله به بكلامه على ذاته وصفاته والواجبات والمستحيلات والممكنات، كل شيء في الكون كلام الله تعالى القديم يدل عليه. واضح يا مشايخنا الكرام كل هذا؟ وسيأتي مزيد التفصيل إن شاء الله في صفة الكلام والقرآن ومذاهب الفرق في القرآن، هل هو مخلوق أم قديم أم إلى آخر ذلك، وكلام الله هل هو قديم أم غير قديم في الكتاب. الشيخ اليوم رحمه الله شرح لنا من بين هذه الصفات الثماني صفة الإرادة، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في المتن: ولا يكون إلا ما يريد. إذا رأيت بعينك شيئا من الممكنات فاعلم أن الله قد أراده. أي ممكن تراه وأنت لن ترى إلا الممكن في الدنيا، فاعلم مباشرة أنه مراد من مرادات الله. لا يكون في كون الله إلا ما أراده الله، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا يكون في كون الله ما لا يريده الله، فجعل الله مضطرا ومجبورا. القبائح التي يفعلها الإنسان لا يريدها الله ولا يخلقها، الإنسان يخلق فعله بنفسه، فالله لم يرد هذا. وساووا بين الإرادة والرضا والنهي والأمر إلى آخره. أراد شيئا يعني أمر به، يعني إرادته تساوي أمر الله. أما الإيجاد والإعدام، الله جعل لك قوة أنت مفوض بها في أن تجد ما تشاء وتعدم ما تشاء، وبالتالي إذا أوجدت الطيبات الخيرات دخلت الجنة بعملك، وإذا فأفعلت وأوجدت المنكرات والمحرمات تدخل النار، وحينئذ لم يظلمك لأنك الذي خلقت لنفسك المحرمات. أما أنتم يا أهل السنة يا مبتدع عندهم، هم أنتم مبتدعة، واحد يشرب الخمر ثم تقول الله هو الذي خلق له شرب الخمر، ده مذهبنا على فكرة أن الله خالق كل شيء، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. بيت البيت ماشي، أنا كنت لسه في الشطر الأول. تمام. فخلق الله سبحانه وتعالى العبد وخلق أيضا عمله، تمام، عند أهل السنة. فما تعمله من أعمال خلقه الله كما خلق جسمك وذاتك، ده مذهبنا، سنعرف التفاصيل بعد ذلك. فالإنسان أمامه كوب فيه ماء أو عصير وكوب فيه خمر، واحد شرب الماء، الله هو الذي خلق له حركة اليد وشرب الماء، والثاني شرب الخمر والعياذ بالله، الله خلق له شرب الخمر. فيا رب أنت خلقت الفعلين للعبدين، لماذا تدخل هذا الجنة وأنت الذي خلقت له الخير، ولماذا تدخل هذا النار وأنت الذي خلقت له الشر؟ أليس هذا ظلما؟ ده شبهة الاعتزال. ولذلك أصل أصولهم، من أهم أصولهم العدل والتوحيد، هذا هو العدل، أن الإنسان هو الذي خلق لنفسه شرب العصير، والآخر هو الذي خلق لنفسه شرب الخمر. فيوم القيامة لا يقول يا رب أنت الذي شربتني الخمر، لا، أنت شربت، أنت خلقت لنفسك فادخل النار مثلا. سنعرف الجواب عن هذه الشبهات شيئا فشيئا، واوعى الشبهة بقى تتمكن منك لا وتيجي تحضرش الدرس اللي فيه الرد عليها، عشان ما تقلبش من المعتزلة ولا حاجة. تمام. طيب، فالله تعالى لا يكون في كونه إلا ما تراه تعلم أنه مراد لله، لا يكون في الكون إلا ما أراده. حتى حركة يد الآن هذه الله خلقه وأراده وفعله، وأنا ليس لي إلا الكسب، ليس لي إلا، تعالوا نشرحه لأحسن واحد فيك ويقلب إلى الاعتزال واخد ذنبه. قلنا واحد هو أمامه كوب عصير، وواحد آخر أمامه كوب أو كأس خمر، تمام. فإنسان يختار شرب العصير وإنسان يختار شرب الخمر. المعتزلة نظريتهم في أفعال العباد أن أنا مفوض من عند الله بقدرة خاصة خلقها الله فيها، أستطيع أن أستقل بها في إيجاد أفعال، بس بتفويض من الله، لذلك ليسوا كفارا. الفلاسفة يقولون الله لا يفعل شيئا، نحن نفعل بأنفسنا استقلال، فهذا كفر. وإحنا حفظناها سويا في الخريدة اللي هي بتقول البيت، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. القوة المودعة مذهب المعتزلة، أن الله أودع فينا قوة فوضنا وكلنا لنخلق أفعالنا بأنفسنا تحت قدرته كده، لكن مستقلين زي توكيل هكذا. تمام؟ فهي بدعة وليست كفرا. طيب ماذا قال أهل السنة؟ قالوا لا، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فخلقنا وخلق أعمالنا. ثم استقرأ أئمة السلف من الصحابة والتابعين، انتبه مذهبنا ليس مبتدأ بالأشعري ولا الماتريدي، الأشعري والماتريدي لخصوا كلام السابقين وضبطوه وحرروه، لكن أصل المذهب من الصحابة والتابعين. حتى سيدنا علي بن أبي طالب له مقولة موجودة في كتب الشيعة تميل إلى مذهبنا. سئل رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجاه عليه السلام، وده في منهاج البلاغة المشهور، كتاب منهاج البلاغة المشهور، عن العدل والتوحيد، ما هو العدل؟ فقال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وكرم الله وجاه عليه السلام سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: العدل ألا تتهمه، والتوحيد ألا تتوهمه. من جوامع البلاغة لسيدنا علي بن أبي طالب: العدل ألا تتهم الله أنه ظلمك أو أنه عذبك وهو الفاعل خالق، لا، أنت لك كسب سنعرف الآن. والتوحيد ألا تتوهمه بوهم من الأوهام، سنجد هذا الكلام قريب جدا منه عندنا في العقيدة الطحاوية، عبارة ذهبية لسيدنا أو مروية يعني عن سيدنا علي بن أبي طالب، لأن الكتاب إسناده فيه كلام. تمام؟ طيب ما هو الكسب؟ أو من أين استقرأ أئمة السلف كلمة كسب؟ نظروا في القرآن، فيه كل ما نحتاج إليه من العقائد القرآن الكريم، فوجدوا قال الله تعالى: كل نفس بما قال إيه؟ كسبت، ولم يقل خلقت لنفسها، قال إيه؟ كسبت. طيب كسب دي كلمة خاصة، كل نفس بما كسبت رهينة، وآية أخرى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. توقف هنا العلماء، قالوا هناك شيء اسمه الكسب في القرآن، مش من عندي، هذا من عند القرآن الكريم، نريد أن نفهم الكسب. فبدأ العلماء يعبرون شيئا فشيئا فشيئا إلى أن اتضحت العبارة مع الإمام الماتريدي والإمام الأشعري رضي الله عنهم. فقال الأولون من السلف من كبار التابعين والصحابة المتأخرين ومن بعدهم من الأئمة: لا جبر ولا اختيار، بل أمر بين الأمرين. بالعبارات القديمة عند أهل السنة: لا جبر ولا اختيار، اختيار مذهب المعتزلة القدرية، أنا أفعل فعلي والله لا يمنعني، أنا أخلق بنفسي، أنا خالق، أنا مشارك لله في الخلق وأختار ما أشاء، ده القدرية. والجبرية: الإنسان كالريشة في الهواء، فافعل ما تشاء وستدخل الجنة. والجبرية كفار بالاتفاق، يعني كل شيء يفعله الله، وبالتالي الذي شرب العصير كالذي شرب الخمر، الله الذي يفعل ولسنا نحن، وهذا مذهب كفر بالإجماع. تمام؟ أما القدرية مبتدعة. تمام؟ فقال السلف: لا جبر ولا اختيار، بل أمر بين الأمرين، وعبر بعضهم بالكسب. ثم أتى العلماء وبدأوا يتأملون أكثر في الآيات والأحاديث، فوصلوا إلى 4 تعريفات للكسب: تعريف الأشعري، تعريف الإسفرايني، تعريف الباقلاني، هؤلاء 3 من أئمة المذهب الأشعري طبعا، وتعريف الإمام الماتريدي، أحسن التعريفات، حتى اختاره كثير من العلماء المعاصرين الأشاعرة الكبار كالشيخ البوطي رضي الله عنه، ومال إليه شيخنا في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة. وسألت الشيخ عن ذلك، مولانا الشيخ علي جمعة حفظه الله، لما أقول مولانا بالإطلاق فهو مين؟ سيدنا الشيخ علي. سألت يا مولانا لماذا اخترت هذا المذهب؟ قال لأنه أوضح وأيسر على الناس يفهمون بسهولة مسألة أفعال العباد وخلق أفعال العباد ومسألة العدل الإلهي في أفعال العباد، أو الذي يعنون له الآن في الصحافة الإنسان مخير أم مسير، عنوان كبير، الإنسان مخير أم مسير. جوابه في الكسب الذي شرحه وعرفه الإمام الماتريدي. تعالوا أولا نكتب التعريف بدقة كما ذكره الشيخ داود رحمه الله في شرح نونية الشيخ خضر أو خضر، كلاهما لغتان صحيحتان في الكلمة، خضر وخضر صحيحتان، مش عمية خضر يعني، خضر فصيحة وخضر أيضا فصيحة. فالشيخ داود رحمه الله القرصي التركي بتاعكم يا شيخ حسام عرف الكسب وقال في كتابه: توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة لإيقاع الفعل الجزئي أو الكف عنه. تاني، أول حاجة توجه ليه؟ نفس وميلها القوي، هذا تعريف ايه يا مولانا؟ كسب عند من؟ ما تريد. الكسب عند الامام الماتريدي وعند سائر الماتريدي. توجه النفس وميلها القوي نحو القدرة الحادثة، نحو القدرة الحادثة لإيقاع الفعل الجزئي او الكف عنه. تمام. ثاني، لمن يكتب: توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة أو نحو القدرة الحادثة، سهلة يعني، لإيقاع الفعل الجزئي، لإيقاع الفعل الجزئي أو الكفي عن هذا الفعل. ولازم تقول الفعل الجزئي. تمام. مرة أخرى: توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادثة لإيقاع الفعل الجزئي أو الكفي عنه. الكسب عند الماتريدية هذا من أدق تعريفاته. تمام؟ خلاص كتبنا؟ اترك بقى الكتاب والقلم وتعالى افهم ما هو الكسب. بقصة لطيفة كده، آدي كوب المية ونتخيل هنا في كأس اهو، ده مثلا والعياذ بالله، معلش يعني، فيه ويسكي ولا شمبانيا والعياذ بالله، الحاجات بتاعة الكفار دي، ولا الفودكا بتاعة روسيا دي، ها اتنين اهو، وان كان هذا هو الاولى اذا لونه يشبه الخمر ده. تمام تمام كده. فعندنا اهو اتنين. عم الشيخ عيد وعم الشيخ زيد. عيد هذا واحد اسمه عيد، قبل أن يخلقه الله يعلم كل شيء سيكون في حياته ولا لا؟ لأننا قلنا علم الله أحاط بكل شيء وتنجيز قديم سابق على وجودنا. لا يعلم الأشياء عند حصولها خلافا لابن تيمية. ابن تيمية يقول: الله له علمان قديم وحادث. نحن لو تتبعنا ابن تيمية، أنا يعني بلخص عشان الكتاب احنا متفقين ننتهي منه في ستة واليوم اليوم الرابع ولسه في أول صفحات، لو أطلنا في الرد عليه ستكتشفون مصائب الوهابية، أو بعبارة أحلى فضائح الوهابية، فضائح. وده يعني لو اتعمل كتابة يبقى كتاب لطيف جدا، فضائح الوهابية، وتأتي فيه بين كتبهم المعتمدة بفضائحهم الاعتقادية، فسيخرج في مجلدات، يخرج مكتبة الله يفتح عليك، لأن فضائحهم كثيرة في الإلهيات والنبويات والسمعيات وفي باب الإمامة وباب أهل البيت وباب الصحابة وباب وباب وباب، تخرج مصائب كثيرة جدا. ماشي، لا بقول لك في ممكن تعمل كتاب اسمه فضائح الوهابي، بس مش كتاب يعني، مش كتاب بقى بتاع النت والكلام الفارغ ده، لا كتاب علمي محرر، تأتي بالمصادر وتنقل وترد وتفند وتبين مخالفة هذا الكلام للكتاب والسنة والإجماع والسلف والخلف، تطلع كتاب كويس زي كتاب الإمام الغزالي فضائح الباطنية. الإمام الغزالي صنف كتابا سماه أو عرف باسم فضائح الباطنية. باطنية فرقة موجودة إلى الآن، منها يعني شراذم يعني لهم أقوال خرجوا بها عن الإسلام، فرق الإسماعيلية وكذا. المهم الله تعالى يعلم كل ما سيفعله هذا الإنسان إلى آخر وقت هذا الإنسان، كل تفاصيل الإنسان هذا قبل خلقه وفي خلقه وبعد فنائه يعلمها الله عنه وعن غيره، يعلم كل شيء. فعندنا الأخ عيد والأخ زيد. عيد هذا علم الله أنه سيؤمن وأنه اختار بقلبه الإيمان قبل أن يخلقه، اختار بقلبه الإيمان قبل أن يخلقه. وزيد هذا علم الله أنه اختار بقلبه العصيان قبل أن يخلقه. فالله علم اختيار الأول واختيار الثاني. فلما خلق الأول خلق له الأفعال التي تناسب اختياره الذي علمه أزلا، فلم يظلمه. انت يا عم عيد اخترت ان تؤمن وان يمتلئ قلبك بالايمان بالله، فخلق لك الايمان وخلق لك الصلاة وخلق لك الزكاة وخلق لك شرب الطيبات. والثاني اختار الكفر فخلق له مثلا الكفر وخلق له شرب الخمر والقتل والإفساد في الأرض. إذن ما الذي حصل؟ اختيار يسمى الاختيار الجزئي. الاختيار الكلي هو اختيار الله، الاختيار الجزئي هو اختيار العبد. ولذلك الكسب أيضا يعنون له عندنا في المذهب الماتريدي الاختيار الجزئي، هو الكسب. ثم يخلق الله أفعال الإنسان وفق اختياره فلا يكون بذلك ظالما له. فما هو الكسب؟ ميل النفس للشيء. أنت ملت إلى الماء فخلق الله لك شرب الماء، وذاك الفاسق أو الكافر مال إلى الخمر فخلق الله له شرب الخمر. ثم لا يحاسبك على حركة يدك التي خلقها هو، ولا حركة يده التي خلقها هو أيضا سبحانه، وإنما على أي شيء يحاسبك؟ اختيارك أنت. أنت اخترت الخير فتجازى خيرا، واختار الشر فيجازى عقوبة. فلذلك الآية قالت لها ما كسبت بالقلب، اختارت، وعليها ما اكتسبت، اختارت. واضح يا مشايخنا؟ إذن ما هو الكسب؟ الاختيار الجزئي. وما هو تعريفه المفصل؟ ميل النفس وتوجه النفس وميلها القوي، مش الميل، إن الإرادة تمر بمراحل إلى أن تصل في آخر مرحلة إلى النية. النية اقتران الإرادة الحادثة بالعمل. لذلك شرط النية في الفقه إيه؟ مصاحبة مبدأ الماهية. يعني نية الصلاة تكون فين؟ نويت الصلاة الله أكبر مع أول الشروع. وهناك أشياء يسيرة أجاز فيها العلماء التقدم والتأخر اليسير كالصيام. يجوز عند الحنفية نية الصوم إلى الضحوة الكبرى، خلافا للقياس بالاستحسان بالحديث، يعني تركوا القياس من أجل السنة، لأن النبي كان يعني يأتي عليه اليوم فيسأل أهل البيت عنده هل عندنا من طعام، فإن قالوا لا قال نويت الصيام، فأخذنا بهذا وتركنا القياس أن كل عبادة أو مشروع من المشروعات النية تكون مع الشروع في أوله. النية عبارة عن إرادة تأكدت حتى صحبت الفعل، فالنية تكون مصاحبة دائما للفعل. قبيل الفعل تكون عزما، عزما خلاص عزم على الأمر. في تلك المرحلة التوجه القوي القلب نحو الشيء يخلق الله لك الفعل، ولا يحاسبك على خلقه للفعل، وإنما يحاسبك على ذلك التوجه القوي. إذن هو عبارة عن توجه النفس وميلها القوي نحو توجيه القدرة الحادث. الفعل هذا حركة الكوب دي تتعلق به قدرتان، قدرة الله القديمة وقدرة العبد الحادث.